أن معنى قوله ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه في بابه أو في الخصلة التي ذكرها الله عنه. ففي باب الكذب على الله والتكذيب بالحق لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. ومن كذب بالله جل وعلا وكذب بالصدق والحق الذي جاءت به رسله لما جاءه وعلمه وقامت عليه الحجة فإنه كافر بالله جل وعلا. ولهذا قال في آخر الآية أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى، والمثوى هو مكان الإقامة الذي يثوي فيه الإنسان ويستقر فيه. والمراد أنهم أن الكفار بالله جل وعلا أنهم يثوون في النار، وهي مكانهم ومآلهم ومهادهم، وهم باقين فيها أبد الآباد كما جاء في آيات أخرى خالدين فيها أبدا، فلا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ثم قال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به. ذكرنا بالأمس أن فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الذي جاء بالصدق هو جبريل والذي صدق به هو النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن مجاهد وقتادة وغيرهم أن الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صدق به هم المتبعون المؤمنون. وهذا جاء صراحة عن الربيع ابن أنس قال والذي جاء بالصدق وصدق به قال هم الأنبياء، الذي جاء بالصدق قال هم الأنبياء، وصدق به قال هم الأتباع، أتباع الأنبياء. وأيضا جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق به قال هم المسلمون. لأن الصدق هناك من يأتي به، وإنما يأتي به الرسل، لأن الله يرسلهم بالكتب، وأعظمها هذا القرآن الذي جاء بالصدق ويحمل الصدق ويدل على الصدق. والذي جاء به هو النبي صلى الله عليه وسلم، انزله سمعه جبريل من الله جل وعلا، ثم سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جبريل وصدق به. الذي صدق به هم المؤمنون، طبعا أولهم الأنبياء، ولكن لما جاءت الأنبياء بالصدق صدقهم المؤمنون أتباع الأنبياء. فهؤلاء الذين هذا وصفهم، وهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، بخلاف حال الذين كذبوا بالصدق. وهذا كما سبق أن أشرنا أن القرآن مثاني، يذكر الشيء ويثني بضده. فذكر في الآية الماضية حال من كذب بالصدق إذ جاءه أن مآله إلى جهنم ومثواه جهنم، ثم ثنى بذكر الذين صدقوا ولم يكذبوا، بل وحال الذين جاءوا بالصدق فقال جل وعلا أولئك هم المتقون. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانتهم في الخير وفي الحق وفي الهدى، وهم المتقون. والمتقون جمع متقي، وهو كل من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم قال جل وعلا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهؤلاء الذين جاءوا بالصدق ولهؤلاء الذين صدقوا به وهم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون يعني في الجنة، فمهما شاءوا وأرادوا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم إياه، لأن الله جل وعلا وعدهم، والله لا يخلف الميعاد، وعدهم بأنه أعد لهم ثوابا عظيما فمهما أرادوا وجدوه. حتى جاء في حديث عند الترمذي إن أحد أهل الجنة يعني يخطر في باله لحم الطير أو لحم طير مشوي فلا يشعر إلا وقد خر بين يديه مشويا. وجاء أيضا أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يتمنى الزرع في الجنة فيعطيه الله عز وجل ذلك فيكون بذره وزرعه ونموه ثم حصاده في لحظة من اللحظات، هذا من كمال النعيم. كذلك أخبر أيضا أن من جعل ناقة في سبيل الله أن له بها 700 ناقة مخطومة في الجنة، فأهل الجنة لهم ما يشاءون طبعا مما هو كمال، وأما ما كان نقصا لا. ولهذا بين أهل العلم أن أهل الجنة لا ينامون لأن النوم نقص، رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ، فأهل الجنة لا ينامون في الجنة بل يتلذذون بما هم فيه من النعيم. فالحاصل أن لهم ما يشاءون عند ربهم مهما طلبوا وتمنوا حصل لهم ذلك، لأنها دار جزاء ودار كرامة بجوار الرب جل وعلا. قال جل وعلا لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ذلك أي هذا النعيم وهذا الجزاء ولهم ما اشتهت أنفسهم وما يريدون، ذلك الإشارة إليه لعلو هذا الثواب وهذا النعيم. ما قال هذا، قال ذلك، أتى باسم الإشارة أيضا الدال على البعيد لبيان قدره وعلوه وفضله، قال ذلك جزاء المحسنين، ذلك جزاء من الله عز وجل يجازي به عباده الذين أحسنوا العمل في الدنيا. وإحسان العمل هو أن يعمل الإنسان بالشرع مخلصا لله جل وعلا، وهما شرطا قبول العمل، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المحسن الذي يؤدي الأعمال يتقرب فيها إلى الله ويريد وجهه ورضاه وثوابه، وأيضا يلتزم بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يبتدع عبادات من قبل نفسه ولا يزيد في الدعوات أو يأتي بأدعية من قبل نفسه، وإنما يلتزم بما جاء به الشرع وكفى بذلك، كفى به. بل لا يستطيع الإنسان أن يأتي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما أمر به. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما يستطيع الإنسان أن يأتي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يسدد ويقارب، يسدد ويقارب، ويعلم أنه لن يدخل الجنة بعمله ولكن برحمة الله جل وعلا. وهنا قد يرد إشكال أن الله جل وعلا قال ذلك جزاء المحسنين، أخبر أن هذا النعيم أنه جزاء للمحسنين. نقول نعم هو جزاء للمحسنين، ولكن هو ليس على سبيل أن عملهم وإحسانهم يستحقون به دخول الجنة، لكن الكريم سبحانه وتعالى جعل أعمالنا الضعيفة الناقصة القليلة تكرما منه ومنه، جعلها سببا لدخول الجنة لا على سبيل المكافأة. لو كان على سبيل المكافأة ما دخل أحد الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا من كان قبلنا عبد الله 500 سنة وكان ينزل كل يوم إلى البحر، كان في رأس جبل ينزل إلى البحر يتوضأ ويجد هناك شجرة فيها رمانة أو تفاحة يأخذها ويصعد يأكلها ويستمر في الصلاة، وسأل الله أن يقبض روحه وهو ساجد، فعبد الله 500 سنة وقبض الله روحه وهو ساجد، فلما مات قال الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعملي يا ربي. قال الله عز وجل زنوا له عمله، فجاءوا بنعمة البصر وحدها فوزنوها فرجحت بكل عبادته، بعبادة 500 سنة نعمة البصر رجحت بها، ما بالك بنعمة السمع، بنعمة الكلام، بنعمة العقل، بنعمة المال، بنعمة الأهل، بنعمة الولد، بنعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهنا يجب على الإنسان أن يعلم أنه لا يدخل الجنة بعمله، لكن هذه الأعمال التي شرعها الله لنا وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم هي سبب لدخول الجنة، مع أنها لا تكافئ الجنة، لكن برحمة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل وعلا جعلها مع عدم مكافأتها للجنة جعلها سببا لدخول الجنة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن دخول الجنة برحمة الله جل وعلا، ومنازل أهل الجنة في الجنة حسب أعمالهم، واستدل على ذلك بالحديث الذي فيه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى، يعني في درجة الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن المنازل داخل الجنة بالأعمال، لكن دخول الجنة هذا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. فالحاصل أن قوله هنا ذلك جزاء المحسنين لا يعني أن إحسان من أحسن أنه كاف في دخوله الجنة، وإنما يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا، ويجعل هذا الإحسان سببا لدخول الجنة. فالمن لله والمنة لله والفضل لله، ومن هنا يعلم الإنسان قدر نعمة التعلق بالله والاعتماد عليه، تفيض الأمور إليه، وحسن الظن به وحسن رجائه، بهذا ينجو الإنسان ويفلح. قال جل وعلا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. قال العلماء أن عمل الإنسان له 3 حالات، كل ما تعمله من عمل لا يخلو من 1 من 3. الأولى الأسوأ وهي الذنوب والمعاصي، والثانية الأحسن وهي الأعمال الصالحة من الواجبات والمندوبات، والثالث حسن قال وهو المباح، وهو المباح. فالذين آمنوا يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، والذين كفروا يجزيهم بأسوأ الذي كانوا يعملون، يعني بسيئاتهم. وهذا معنى قوله هنا أسوأ، ليس معنى أنه يعني أن هناك من أعمالهم السيئة، أو أن المؤمنين هنا يعني أنه لا يكفر عنهم إلا الكبائر مثلا أو الأسوأ، لا، كفر عنهم ذنوبهم، الأسوأ يشمل الذنوب كلها. وإن كان بعض أهل العلم قال المراد به هنا هي الصغائر دون الكبائر، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. وهذا دليل يا أخوان أن كل بني آدم خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنب والخطأ لابد أن تقع فيه، لكن ماذا بعد الخطأ؟ من الناس من يخطئ ويزيد الخطأ خطأ، ومن الناس من إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا أذنب تاب واستغفر وأناب ورجع إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، يجزيهم أجرهم وثوابهم الذي أدوا لهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وهي الأعمال الصالحة. فذكر هنا الأسوأ والأحسن، فالأسوأ هي السيئات والذنوب والمعاصي، والأحسن هي الأعمال الصالحات واجبات أو مندوبات، والحسن قال هو المباح كما سبق أن ذكرنا وأشرنا إلى هذا، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا حسن مباح. وإن صبرت وغفرت وتجاوزت فهو خير لك. فالإنسان أعماله دائرة بين هذه الأمور الثلاثة، ولهذا لا ينبغي يشكل على الإنسان كونه يقول بأحسن الذي عمله أو بأسوأ الذي عمله. لا، المراد بالأسوأ هو الذنوب والمعاصي كلها، والأحسن هي الطاعات والأعمال الصالحات واجبات أو مندوبات، وما بينهما هو الحسن. قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لما خوف قريش النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ستفعل بك آلهتنا وتفعل وتفعل، أرادوا يخوفونه بالذين من دون الله، وهي الأصنام، من دون الله يعني الأصنام، لأنه المعبود بحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمعنى من دونه يعني من سواه، من عداه، سواء من الأصنام، من الأشجار، من الأحجار، من القبور، من غيرها. فالكفار لشدة جهلهم يعبدون هذه الأصنام ويرجو هذه الأوثان ويرجون نفعا، أنها تنفع عنهم أو تدفع عنهم الضر أو تهلك عدوهم، وهم لا يرون ثمرة ذلك، لكنها عقول أضلها باريها. ولهذا كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بآلهتهم، فقال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال الشوكاني: هذا الاستفهام إنكاري، ينكر عليهم تخويفهم للنبي بآلهتهم ومعبوداتهم أو تخويفه بأي شيء. أليس ربه الله؟ أليس الله كاف عباده يكفيهم شر كل ذي شر؟ ولهذا هذه القراءة أليس الله بكاف عبده، هذه قراءة الجمهور، ويكون المراد بالعبد هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقرأ حمزة والكسائي عباده، أليس الله بكاف عباده، وكلها حق، فالله كفى النبي صلى الله عليه وسلم شر كل ذي شر. ولهذا قال: والله يعصمك من الناس، ما أحد يستطيع يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل له شيء، وهو أيضا كاف عباده، هو الذي يكفينا ويكفي الخلق كلهم سبحانه وتعالى. والعبودية يا أخوان مقام عظيم، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية هذا من أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن الله ذكر أو وصفه بالعبودية في مقام التوكل كما هنا، فقال: أليس الله بكاف عبده يكفيه. ولهذا قال في آخر الآية أو في بعد ذلك، يعني أنه هو الذي عليه يتوكل المتوكلون. إذن ففي مقام التوكل على الله وكفايته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، ولما جاء الإسراء ذكره بوصف العبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ولما جاء ذكر الوحي وإنزال القرآن ذكره أيضا بوصف العبودية في غير آية من كتاب الله، قال: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، وآيات كثيرة أكثر من آية في القرآن. ولما جاء مقام الدعوة ذكره أيضا بوصف العبودية، فقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قال عبد الله يدعوه. فالعبودية وصفها عظيم، ولهذا في حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الحديث: من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا يا أخوان يقول العلماء فيه رد على الغلاة والجفاة. الناس في النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: إما غلاة وإما جفاة وإما معتدلون. فالغلاة غلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه إلها من دون الله وأعطوه ما لله جل وعلا. والجفاة جفوا حق بحقه ولم يعرفوا له قدره صلى الله عليه وسلم كما فعلت يهود والنصارى. وأهل الإيمان اعتدلوا بحقه فقالوا هو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، فهو من سائر العبيد، ولكنه ممن اختصه الله بالرسالة، فهو عبد لا يعبد ولكن يطاع ويتبع لأنه رسول رب العالمين. هكذا ينبغي الإنسان يا أخوان الذي يريد النجاة بين يدي الله يتبع الشرع، يتبع الشرع، يحذر من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منك أن تطريه، لكن يريد منك أن تعتقد أنه عبد لا يعبد وأنه رسول يجب أن يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، فتحرص على اتباعه والالتزام بسنته في كل شيء. قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده؟ قال بعض المفسرين أي أليس من كرم الله وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وهو رسول الله أن الله سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفع عنه كل من آذاه ويدفع عنه كل سوء ومكروه؟ الجواب بلى، ولهذا توكل على الله، ومع التوكل اعمل الأعمال الصحيحة، التزم بشرعك وتوكل على الله وأبشر بكفايته سبحانه وتعالى. لولا كفاية الله للخلق يا أخوان كل شيء من حولنا يتخطفنا. هذا الماء الذي تشرب منه لو سقطت فيه لغرقت. كل شيء، لكن الله هو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار ويجعلهم بين أيديهم ومن خلفهم حفظة. وكل هذا يا أخوان يجب أن يحمل قلبك على حب الله جل وعلا ومعرفة قدره، وأن ما بك من النعم فهو منه وحده لا شريك له، فتحبه من كل قلبك وتعبده، تعتمد عليه، تلجأ إليه، تعظمه جل وعلا. ثم قال جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه، أي يخوفونك بآلهتهم، وكل من دون الله فهو من المعبود من المعبودات من دون الله التي لا يجوز أن تعبد. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قد أضلهم الله وضلوا عن الصراط المستقيم، ومع أنهم يعرفون أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، ومع ذلك يخوفونك بها، مع أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. هذه اللات والعزى ومنات وغيرها ماذا فعلت لأتباعها؟ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليهدم العزى جاء وجد ثلاث سمرات عليها بناء، فهدم البناء وقطع السمرات، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد ما فعلت شيئا. وهذا الأثر سنده حسن. فرجع خالد إلى العزى إلى مكانها مغضبا، قال فلما جاء نفس المكان وإذا أتباعها والذين يعبدونها قد اجتمعوا حولها، قال وإذا هي عجوز شمطاء منفوشة الرأس جنية، يعني كل من يعبد غير الله فإنما يعبد الشيطان، يعبد الجن، وهذا دل عليه القرآن. فلما رأوه رأوا خالد فروا في الجبل، فصاروا يدعون يا عزى دونك خالد، يعتقدون أنها تنفع وتضر. فجاء خالد فعلها بالسيف فقتلها. الموحد يا أخوان ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن يا خالد، طيب أين العزى؟ ما دفعت عن نفسها، فهي لا تملك نفعا ولا ضرا، ولكن سبحان من يقضي على العقول ويضلها. فهؤلاء قد أضلهم الله، ومن يضل الله فما له من هاد، ما أحد يستطيع أن يهديه. مع أنه يا أخوان كما قدمنا مرارا وهذا أرجو أن يستقر في النفوس، أن العبد مختار، فاعل مختار، فهو يضل يفعل أفعال الضلالة ويعمل الأعمال التي توصل به إلى الضلالة، مع أنه باختياره يعمل. لا يجد أحدا، أنت لا تجد أحدا يمسكك في بيتك ويقول أخرج إلى المسجد النبوي، جئت باختيارك وطوعك وإرادتك وبذلت الأسباب، ولكن لما وصلت إلى هنا علمنا أن الله قد قضى ذلك قبل ذلك وقدره. فنحن الآن نعمل عمل من يختار بنفسه، لأننا لا نعلم ماذا قدر الله وكتب لنا. فليس لأحد أن يحتج بالقدر، يقول ما دام أن الله مضلني، ما دام الله قد أضله هو فإنه لن يعمل، خلاص الله الذي أضله، وما يدريك أن الله أضلك أو هداك، وقل اعملوا فاعمل. ولهذا لما قال الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل الأمر على أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه، يعني أعمالنا الآن هل هي شيء فرغ منه وكتبت ولا شيء مستأنف الآن نستأنفه ونبدأ به من جديد؟ قال على أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ شو لنعمل؟ هذه شبهة الآن عند كثير من الناس، عندهم شبهة، يقولوا شو لنعمل أجالي ما دام أنا مكتوب مفروغ أني في الجنة أو في النار. نقول انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. الإنسان يجد ويجتهد ويحرص ويسدد ويقارب ويرجو رحمة الله جل وعلا ولا يعرض. ولهذا هذه الآيات التي ظاهرها إسناد الإضلال إلى الله والهداية إلى الله حق على حقيقتها، والآيات الأخرى التي تسند الهداية أو الضلال إلى الناس أو إلى المكلفين أيضا حق على حقيقتها، ولا تعارض بينها أبدا. بل قد يكون بعض الناس يقع في مشكلة المتشابه، تشابه في رأسه هو، ولكن يرجع إلى كلام أهل العلم. قال جل وعلا ومن يهدي الله فما له من مضل. ولهذا يا أخوان شأن الهداية عظيم. تدرون كم أوجب الله علينا أن نسأله الهداية في اليوم على سبيل الوجوب والفرض؟ 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة. إذا كان يصلي سنن الرواتب، يصلي من الليل، قد يسأل الله في اليوم 50 مرة. والله هو الذي قال اسألوني واسألوا الله من فضله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فأبشر، لكن خل قلبك حاضر لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل الله الهدايتين، أن يرشدك ويعلمك دينك وأن يوفقك للعمل. بعض الناس يتعلم لكن ما يعمل، بعض الناس يعمل بلا علم. لا، اسأل الله أن يعلمك دينك ويوفقك لأن تتعلم الحق ويوفقك لأن تعمل به. إذن شيء مهم يا أخوان. والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو الذي أمرنا بالسؤال، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. فاجتهدوا في السؤال وأملوا خيرا وأبشروا. وهذا في الحقيقة عند التأمل أمر واضح. انظروا الآن أهل الصلاة، بعض الناس أول ما يبدأ في أول العمر تجده يفرط في الصلاة، قد يصلي ويخلي ويصلي، تفوت صلاة في المسجد أو تفوت بعض الصلاة، لكن مع كثرة الاستمرار وملازمة الصلاة يصبح لو يؤخذ شيء من ماله أهون عليه من أن يترك الصلاة في الجماعة. هذا ببركة الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هداه الله ووفقه وشرح صدره للخير. فالإنسان عليه أن يعمل بالأعمال الصالحة ويجد ويجتهد ويجتنب الأعمال التي فيها معصية الله جل وعلا. قال: ومن يهدي الله فما له من مضل. ثم قال: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ سبحانه وبلى. ولهذا قال المفسرون: أي له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء، وبعزته يكفي عبده أو يكفي عباده ويدفع عنهم ذي انتقام ممن عصاه. فاحذروا من حلول نقمته جل وعلا. وقال ابن كثير رحمه الله: أليس الله بعزيز الانتقام؟ أي منيع الجناب لا يضام. من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد منه انتقاما، ولا أشد انتقاما منه ممن كفر به وأشرك وعاند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة الإتيان بهذا في آخر الآية فيه تهديد وتخويف لمن كفر وضل وأعرض عن الحق، فإن الله عزيز، وفيه أيضا بشارة لمن أطاعوه واتقوه، فإنه العزيز الذي ينصرهم ولا يعجزه أحد، ومن لاذ به حماه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذا فيه أدلة عقلية دامغة، يعني الكفار لا يؤمنون بالكتاب والسنة، ولو قلت له قال الله ما يؤمن أصلا، ولا يأخذ بدلالة الدليل، ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القرآن العظيم قد اشتمل على أدلة عقلية يستسلم ويؤمن بها كل عاقل إلا الجاحد المعاند، هذا لا حيلة فيه. فهنا يقول: ولئن سألت كفار قريش وغيرهم من الكفار من خلق السماوات والأرض، السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، والأراضين وما فيهن وما بينهن، ما عظمها وكبرها، من الذي خلقها؟ لا يقولون الله. يعني ما خلقتها آلهتكم ولا أصنامكم ولا اللات ولا العزى، لا، يقول خلقها الله. وهذا إقرار منهم بتوحيد الربوبية. ولكن قال أهل العلم: توحيد الربوبية لا ينفع إذا لم يأتي الإنسان بتوحيد الألوهية، وهو أن يعبد الرب، يفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. قال الطبري: ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه فأقمت عليهم دليلا من أنفسهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. فلم يثبتوا لآلهتهم من الملك شيئا، ما قالوا آلهتنا خلقت شيء من السماوات، مقرون. ثم قال بعد ذلك: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، بيان ما بعده بيان. أولا: آلهتكم لا تخلق، والخلاق هو الله سبحانه وتعالى، فمن كان هو الخالق القدير المدبر القوي هو الذي يجب أن يعبد، يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يعبد معه أحد سواه. ثم أيضا: هذه الآلهة آلهتكم، الآن أقررتم أنها لا تخلق. طيب، أيضا أمر آخر، وهو: أفرأيتم ما تدعون من دون الله. يعني قال العلماء معنى أفرأيتم يعني أخبروني، معناها أخبروني عن الذي تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. قال ابن كثير: بضر يعني بشدة في معيشتي، قال بعض المفسرين بضر بمصيبة أو بمرض أو بهزيمة في المعركة مثلا، مصيبة. هل هن كاشفات ضره؟ هل آلهتكم هذه لتدعو من دون الله؟ لو أصابني الله بضراء ومصيبة وشدة، هل آلهتكم هذه تقدر أن تكشفها عني؟ الجواب لا. قال أو أرادني برحمة، أرادني بخير، بنعمة، بسعة في الرزق، بصحة، بعافية، بخير يسوقه لي، بغنيمة، هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. إذن كيف تعبدونها من دون الله؟ لا تخلق ولا تنفع ولا تضر، كيف تعبد من دون الله؟ حجج عقلية عظيمة ما ينكرها إلا مكابر. ولهذا كل من سمعوا القرآن من العرب الذين سمعوه كانوا يفهمون القرآن ويعلمون دلالته، ولكن الشيطان. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم يعرفون لا إله إلا الله ويعرفون معناها، ومع ذلك أقام الله عليهم الحجج الدامغة التي تدل على الحق بكل وضوح، ولكن أبوا إلا الكفر، فالذنب ذنبهم. إذن هذه المعبودات من دون الله لا تكشف الضراء إذا أنزلها الله، ولا تمسك الرحمة إذا أرادها الله بعبد، فلماذا تعبد من دون الله؟ لأن الرب يعبده العبد ويلجأ إليه، يكشف الضراء إذا نزلت به، يرحمه وينزل عليه رحمته. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ والله، فسبحان الله. ولهذا عقول قد أضلها باريها. قال جل وعلا هل هن ممسكات رحمته، ثم قال قل حسبي الله، ما جاء بالجواب، مع أن الاستفهام الأصل أنه يقتضي جوابا. فقال أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة، نعم أرادني بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، الجواب لا. ما ذكر الجواب، لماذا؟ قال أنه لا يختلف فيه اثنان كما يقال، ولا تنتطح فيه عنزان، ظاهر جدا الجواب، ما يحتاج جواب، حتى الكافر يقر بهذا ومع ذلك يبقى على كفره. قال جل وعلا قل حسبي الله، قل يا نبينا حسبي الله، أي الله كافي، هو حسبي أي يكفيني. قال ابن كثير قل حسبي الله أي الله كافي، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني، هاتوا ما وراءكم ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو التوحيد، هذا هو التوكل على الله. الله أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قل حسبي الله أي هو كافي، لأن معنى حسبي الله يعني الله كافية، اللهم اكفني. فالإنسان إذا قال حسبي الله معنى أنه توكل على الله واعتمد عليه وطلب منه الكفاية أن يكفيه ما يخاف. قال قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هذا خبر عليه يتوكل المتوكلون، يعني المتوكلون إنما يتوكلون على الله. والتوكل كما مر مرارا هو الاعتماد على الله مع تفويض الأمر إليه، مع محبته وتعظيمه والأخذ بالأسباب. هذا هو التوكل، تعتمد على الله، تفوض أمرك إليه مع حبك له وتعظيمك له، وتأخذ بالأسباب التي شرعت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ظهر بين درعين، ما بالأخذ بالأسباب، وهو إمام المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا وإن كان على سبيل الإخبار فهو متضمن للأمر والحث، وقال هنا عليه يتوكل المتوكلون، أي فليتوكل عليه المتوكلون، توكلوا على الله أيها المتوكلون، توكلوا على الله وحده لا شريك له. ولهذا ما يجوز أن تقول لشخص ترى توكلت عليك، ما تقول توكلت عليك، لكن تقول وكلتك، لأن التوكل عمل القلب، لأن التوكل عمل القلب، وهو اعتقاد أن الله سيفعل ذلك. لكن لما تقول وكلتك يا فلان، يعني أنا فوضت لك أن تقوم بهذا العمل، لكن أنا ما أدري هل تستطيع تقوم بها أو لا تقوم، قد يعرض لك شيء يحول بينك وبينه، فلا يجوز أن تقول توكلت عليك يا فلان، هذه لا تقال إلا في حق الله جل وعلا. قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، قال ابن كثير اعملوا على طريقتكم، وهذا تهديد ووعيد. وقال غيره اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم من عبادة غير الله، اعملوا على ما أنتم، أنا بينت لكم وأقنت عليكم الحجة والقرآن بين لكم ذلك، فما تركت شيئا إلا بينته وأوضحته وبينت فساد ما أنتم عليه، فإن أبيتم إلا الكفر اعملوا على مكانتكم وستجدون الجزاء بين يدي الله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. قال ابن كثير إني عامل على طريقتي ومنهجي، هو الذي أمره الله به، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قال وقال بعض المفسرين إني عامل على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله، وكلها حق، فأنتم اعملوا على مكانتكم فإني عامل، لكن لست عامل على طريقتكم، عامل على منهجي وطريقتي، وهي إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. إني عامل فسوف تعلمون، هذا تهديد، يعني سوف تعلمون العاقبة، وسوف تعلمون غب ما أنتم عليه حينما تقوم الساعة، بل قبل ذلك عندما تخرج أرواحهم بالموت وعند قيام الساعة ستعرفون وتعلمون وتندمون وتتمنون الرجوع ولا ينفعكم ذلك. قال جل وعلا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، نعوذ بالله، عذاب من الله جل وعلا، ويخزيه أي يذله ويهينه، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، نسأل الله العافية، هو عذاب من شدته وقوته يخزي ويهين ويذل، وهو أيضا دائم سرمدي، ويحل عليه عذاب مقيم، مقيم ما ينتهي هذا العذاب، خالدين فيها أبدا. والله كفى بهذه المواعظ، هذه ثمرة يا أخوان قراءة القرآن بالتدبر ومعرفة تفسير القرآن، تتبين الإنسان المعاني، يظهر له عظم الله سبحانه وتعالى وعظم هذا القرآن، فيحمل ذلك على طاعة الله والحذر من معصيته. ثم قال جل وعلا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، إنا أنزلنا عليك الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن، وهذا فيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله، ولهذا قال بالحق، فليس هو كما تقول كفار قريش أساطير الأولين أو قول كاهن أو قول شاعر كذبوا، بل هو منزل من الله، الله الذي نزله على عبده ورسوله سمعه منه جبريل وجبريل أسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه لأصحابه للناس كلهم ليس للإنس فقط للجن والإنس. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى للجن والإنس. ولهذا الجن لما سمعوه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فآمنوا به ورجعوا دعاة إلى قومهم فكلهم مكلفون. قال بالحق معنى بالحق قالوا الباء هنا للملابسة يعني متلبسا بالحق أنزلنا عليك هذا الكتاب وهذا القرآن متلبسا ومشتملا على الحق ما أنزلنا فيه كذب ولا باطل ولا كلام لا معنى له بل كله حق وجاء بالحق ويدعو إلى الحق. وهذه الأوصاف تدعو إلى الحرص على هذا الكتاب والتمسك به لأنه جاء بالحق. أنت ماذا تريد؟ تريد الباطل؟ لا أنت تريد الحق فالزم هذا الكتاب. قال جل وعلا فمن اهتدى فلنفسه. من اهتدى بنور هذا الكتاب واتبعه وعمل بما فيه وآمن بالله جل وعلا فلنفسه هدايته لنفسه. قال ابن كثير أي فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسه لأن الله ما تنفعه طاعتنا يا أخوان كما في الحديث القدسي يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. الله جل وعلا غني عنا وعن عبادتنا لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. إذن نحن المستفيدون. هذا كأنه يقول أيته العقول المتحجرة انتبهوا لا يعني أن ندعوكم إلى الإيمان بالله أن الله يريد يتكثر بكم يريد ينتفع بعبادتكم لا لا تنفعه عبادتكم ولا يضره كفركم لكن أنتم تنتفعون. ولهذا قال فمن اهتدى فلنفسه اهتداؤه لنفسه ومصلحة ذلك وثوابه وغنمه لك أيها المهتدي. قال ومن ضل يعني أعرض عن القرآن ولم يؤمن ولم يتبع ومن ضل فإنما يضل عليها يضل على نفسه وسيجد جزاء ذلك يوم يقف بين يدي الله. ولهذا قال بعض المفسرين أي إنما يرجع وبال ذلك عليه على نفسه. قال فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. يا نبينا لست عليهم بوكيل. والوكيل هو الحفيظ الذي يحفظ الأعمال ويحاسب عليها. النبي يقول قال الله قل لست عليكم بوكيل لست حفيظا على أعمالكم ولست محاسبا لكم ولا مجازيا لكم عليها إنما أنا نذير وإنما الوكيل عليكم هو الله هو الذي سيجازيكم ولا يخفى شيء عليه شيء من أعمالكم الدقيق والجليل والكبير والصغير والسر والعناية والعلانية وما توسوس به نفوسكم هو الوكيل عليكم. أنا إنما علي البلاغ أنا أنذركم. وهذا يا أخوان في غاية البيان. لأن بعض قريش قالوا جاءوا يظنون النبي صلى الله عليه وسلم يريد الملك يريد شيء. قالوا تريد نزوجك أحسن امرأة تريد نملكك علينا نعطيك يظنون أنه يريد شيء لنفسه. فقال ما أريد شيئا منكم وما أسألك مع ذلك جزاء ولا شكورا لكن أنا أدعوكم لأجل أن تهتدوا. فلما يأتي مثل هذا البيان العظيم العاقل ينتبه يقول طيب صحيح هو الآن بذل نفسه وفعل وأوذي والله الذي أرسله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا والذي ننتفع نحن أو نتضرر نحن لماذا لا نصحو من نومنا فنؤمن ونستقيم على طاعة الله عز وجل. قال ثم قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. قال ابن كثير ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء، وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة التي يقبضونها أو الذين يقبضونها من الأبدان، والوفاة الصغرى عند المنام كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله، الموت موتان، موتة كبرى وموتة صغرى، فالموتة الكبرى هي خروج الروح، فالله هو الذي يتوفى الأنفس، فتنام بعض النفوس فلا تصحو، ينام على فراشه وينتقل للآخرة ما يرجع للدنيا. وهناك وفاة صغرى وهي النوم، فالإنسان إذا نام هذا موتة صغرى، لأنه كالميت ما يدري ما حوله ولا يعقل ولا يعلم، فهذا يدل على كمال الله وعلى قدرته جل وعلا. فالذي يفعل هذا يتوفاكم الوفاة الكبرى ويتوفاكم كل ليلة الوفاة الصغرى ثم يحييكم يرد إليكم الحياة تستيقظوا من النوم ثم يمهلكم إلى أجل مسمى والنهاية الموتة الكبرى. الفاعل لذلك هو على كل شيء قدير، هو الذي يجب أن يعبد وأن تخلص له العبادة سبحانه وتعالى، وهذا فيه عبرة. وبهذا أجاب العلماء على أن عيسى عليه السلام ما مات بل هو حي عند ربه وسينزل في آخر الزمان، ولهذا قال هو ما قتلوه وما صلبوه، مع أنه أخبر أنه توفاه، قالوا لكن الوفاة هنا أنزل عليه النوم، أنزل عليه النوم ورفعه وهو نائم، لأن النوم وفاة، فالآية حق، توفاه يعني أنامه ورفعه وهو نائم، لكنه ما توفاه الوفاة الكبرى، بل ينزل في آخر الزمان ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم ويتوفاه الله حينئذ بعد ذلك. قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي الوفاة الكبرى والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، يمسكها ولا ترجع إلى الدنيا، ما أحد يستطيع أن يرجع بعد الموت إلا حينما يبعث. قال ويرسل الأخرى التي ماتت موت الموتة الصغرى ثم أرسلها، هل يرسلها دائما ما تموت؟ لا، إلى أجل مسمى. قال ابن كثير رحمه الله فيمسك التي قضى عليها الموت أي التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، قال السدي إلى بقية أجلها، وقال ابن عباس يمسك أنفس الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط. هذا يعني قول بعض المفسرين، يقول التوفي هنا المراد أن الأنفس تجتمع في النوم، فتجتمع نفسك مع أناس هم أموات قد ماتوا من سنين، وترى أنك معهم تتحدث معهم تجيء، فالميت الذي قد مات يبقى على موته، وهذا النائم مع أن نفسه اختلطت بنفوس الأموات يوقظه فيستيقظ من النوم ويرسل روحه، لكن إلى أجل مسمى، إلى يأتي الأجل الذي قدره الله، مسمى عند الله، قد سمى الله أجلا وكتب أجل كل واحد منا الساعة الفلانية من ليل أو نهار، بل في الدقيقة الفلانية، بل في الثانية الفلانية تخرج روحك، أمر مفروغ منه. ومن هنا يجب أن يعلم بطلان ما يتداول الآن أو يقولون إن الذكاء ما يسمى بالذكاء الاصطناعي أنه يستطيع يعني يحدد لك وقت وفاتك، يقول أنت كذا وعشت كذا والناس اللي مثلك أحوالهم كذا يعيشون 80 سنة، هذا كله باطل، لا يعلم متى تموت النفس إلا الله، هذه من أمور الغيب التي اختص الله بها. أما ما يقولون أنه يفعل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقالوا ما يجوز ذلك، لكن لا يعني هذا أن كل إنسان لابد يموت وعمره 60 أو عمره 70، منهم من يموت قبل ذلك ومنهم من يجوز ذلك. فمتى تموت النفس هذه لا يعلمها إلا الله، ولهذا ينبغي الإنسان أن يستعد يكون مستعدا لو جاءه الموت وهو على استعداد، ما يمهل يقول أنا خلني شوي أخذ راحة نفسي وأتوب في آخر العمر. تدري أنك تتعمر مثل أبيك مثلا، الموت يأتي فجأة، فكن مستعدا للموت. قال جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني في ما سبق ومنها توفي الأنفس مسك التي قضى عليها الموت وإرسال الأخرى إلى أجل مسمى، هذا فيه آيات دلائل علامات بينات تدل على أنه لا إله إلا الله، وأنه يجب أن يعبد، وأنه يجب أن يستعد للموت. لكن هذا فيه آيات لقوم يتفكرون، قال معنى يتفكرون أي يتدبرون فيعلمون كمال قدرته، وأن من يفعل ذلك هو الإله الذي يجب أن يعبد دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، هذا استفهام أيضا إنكاري، ينكر الله عز وجل عليهم أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء، والشفعاء جمع شفيع وهو الذي يشفع، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة. فهم يريدون من هذه الآلهة أن يشفعوا لهم عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعون لنا عند الله، فأنكر الله عليهم ذلك فقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء. قال ابن كثير يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله، وهم الأصنام والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك، يعني حملهم على ذلك، وهي لا تملك شيئا من الأمر، بل وليس لها عقل تعقل به ولا سمع تسمع به ولا بصر تبصر به، بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير. قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله، وأخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جل وعلا. إذن الشفاعة يقول العلماء في القرآن هناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية، فالمراد هنا الشفاعة المنفية، والشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله ورضاه بشرطين، يأذن الله عز وجل للشافع بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له. يقول الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وكل شفيع يخافه، ولا يقدر أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة المثبتة تكون بشرطين، الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع، والشرط الثاني أن يرضى عن الشافع والمشفوع له، يعني حتى الشافع لا يشفع إلا أهل التوحيد، الملائكة، الأنبياء، المؤمنون، الأفراد، وكذلك المشفوع به لا بد أن يكون موحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله كما في البخاري سأله لعله أبو هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا خالصا من قلبه، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالله جل وعلا أخبر أن هؤلاء اتخذوا من دون الله شفعاء ظلما وبهتانا، لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، ولا تكون الشفاعة إلا لأهل التوحيد وأهل الإيمان بالله عز وجل. أما يتخذ شفعاء وآلهة وأصنام من دون الله هذا مشرك بالله عز وجل، لا تنفعه ولا تقبل الشفاعة فيه. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، هؤلاء الذين اتخذتمون شفعاء من دون الله، حتى لو كانوا لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا لا لأنفسهم ولا لغيرهم ولا يعقلون، ما عندهم عقول، جمادات. تأخذ اللات العزة، الشجر الفلاني، الحجر الفلاني، البناء الفلاني، القبر الفلاني، ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، بل هم أيضا جمادات، أكثرها المعبودات جمادات لا تستجيب. لو استمر الإنسان يدعوها إلى يوم القيامة لن تستجيب له. قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، سبحانه وتعالى الشفاعة له جميعا، ولهذا لا يشفع شافع عنده إلا بإذنه. فالذي يقبل الشفاعة من هو؟ هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب المقام المحمود، لكن الله يكرمه بالشفاعة فيشفع فيبقى مدة وهو يدعو فيأذن الله له، لأن الشفاعة كلها لله، فعند ذلك يشفع في القضاء بين الناس، هو الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وسلم. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. كل السماوات والأرض ملكها له، هو المالك لها، خلقها وأوجدها ويتصرف فيها ويدبرها وهي ملكه، فهو العظيم الذي يجب أن يعبد وأن يخص بالعبادة لأنه على كل شيء قدير، يجب أن يفرد بالعبادة دون من سواه. وهذه الآيات كما تلاحظون تقرر يا أخوان وجوب الاعتماد على الله والإخلاص له، والإن يعني ما تتعلق بغير الله، تعلق به وحده لا شريك له في جميع أمورك، وهذا الذي يريده الله منك، وهذا هو النجاة لك، وإلا الله لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. ثم قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال بعض المفسرين إذا ذكر الله قيل لا إله إلا الله، اشمعزت، نفرت وتغيرت قلوب المشركين. أجعل الآلهة إله واحد لما قال قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، اشمعزت قلوبهم ونفروا من هذا الكلام، ينفرون من أن يقال لا إله إلا الله إذا ذكر الله وحده لا شريك له. قال اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكرت آلهتهم وأصنامهم إذا هم يستبشرون فرحين مسرورين لأنه ذكر شيء يحبونه، وهذا والله هو الظلم والضلال البعيد. إذا ذكر الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتحيا القلوب وهو الإله المعبود تشمئز النفوس وتسوء، وإذا ذكر الأصنام والأوثان التي لا حق لها في العبادة يفرحون ويطربون لذلك ويستبشرون بذلك، قد أعمى الله قلوبهم وأعمى بصائرهم. وهذا على كل حال يقرر لك أيها المؤمن وافرح أنت بفضل الله، أنت إذا ذكر الله الآن فرحت وانشرحت نفسك، هؤلاء إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وتغيرت ونفرت، كما قال ابن كثير قال اشمأزت قلوبهم، قال يعني نفرت من ذلك، قال مجاهد اشمأزت انقبضت، وقال السدي نفرت، وقال قتادة كفرت واستكبرت، وقال مالك عن زيد بن أسلم استكبرت، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي عن المتابعة والانقياد لها، فقلوبهم لا تقبل الخير، ومن لم يقبل الخير يقبل الشر. ولهذا قال وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأنداد قاله مجاهد إذا هم يستبشرون يفرحون ويسرون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.